سمع الصوت يقول السائل سهى الإمام في صلاته فجلس للتحيات بعد الركعة الثالثة ثم سجد للسهو بعد السلام ثم سلم بعد ذلك، وحيث أنني لم أنتبه لذلك فقد سجدت معه للسهو ثم سلمت معه. يقول السائل سهى الإمام في صلاته فجلس للتحيات بعد الركعة الثالثة ثم سجد للسهو بعد السلام ثم سلم، وحيث أنني لم أنتبه لذلك فقد سجدت معه للسهو ثم سلمت معه، إذ أنني لم أسلم معه قبل سجود السهو، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول شيخنا سهى الإمام في صلاته فجلس للتحيات بعد الركعة الثالثة ثم سجد للسهو بعد السلام ثم سلم، وحيث أنني لم أنتبه لذلك فقد سجدت معه للسهو ثم سلمت معه، إذ أنني لم أسلم معه قبل سجود السهو، فهل صلاتي صحيحة؟ ما سلم قبل سجود سؤال ما سلم قبل سجد ثم سلم، فإذا كنت سجدت معه ثم سلمت ما صار سلم. أما إذا كنت سلمت قبل سجود السهو ثم انتبهت تستمع للسهو ثم سلم ثم سجد ثم سلم، إذا كنت لم تنتبه لسجود السهو وسلمت قبله ثم انتبهت ارجع واستمع ثم سلم. الإمام الشيخ سلم ثم سجد ثم سلم له قصد نفسه إسألنا ما عرفت تسأل تسأل بعدين يوصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.